شاعر علام غنى ما تونى كل ما حان واكتفى وجودي يا وطنا تطمن يا وطنا دامنا جند لك ورقى سنودي شاعر علام غنى ما تونى كل ما حان واكتفى وجودي يا وطنا تطمن يا وطنا دامنا جند لك ورقى سنودي والله ان حماتك والله ان عقب اللي يفكر في الشرودي والله ان ليا من جهنا فوق من زاد من جهله نزودي حزة الضيق لا من صمنا كل شعبك غدا لجلك جنودي خدمة للعقيدة ما اشتحنا لا دعا واجبك جنا ورودي والملك الذي حبه فتنا منبع الجود والقلب الودودي رمز عدل على عدله يهنا رمز للتضحيات وللصمودي نخلة دونها السيف والمحنة من بغاها يبشر بالنفودي كلنا صف واحد من فتنا نغرس العود في عين الحسودي نعتلي كل عالي ما طمنا فضل رب الملاخر معبودي جعل من هو يحاول يمتحنا في غلا دارنا ما لا وجودي نرقب الليل كل ما انتهنا ساهرين على حفظ الحدود كل من مات دون حماك منا هو شهيد وفي جنة خلودي كل غاشم بموته ما يهنى بأمر مولاي لجهنم وقودي والولا واصل حبله ما تذنى بالوفا شد من عصر الجدودي حافظينا مثل من حفظهن مثل حفظ السعودي للعهودي ذي مشاعر رجالك يا وطنا قالها شخص ما يطلب ردودي مخلص من رجال الامن غنى باسمكم يا صقور ويا لسودي مخلص من رجال الامن غنى باسمكم يا صقور ويا لسودي باسمكم يا صقور ويا لسودي